بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. حياكم الله ضيوفنا الأكارم، أهلا وسهلا بكم، ورمضان مبارك وحلقات دائمة مستمرة. نرحب بداية أبو حسن المهاجر، حياك الله وأهلا وسهلا بك. يا حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حقيقة يسرني كثير يعني استقبال الشيخ عبد الله في بيتنا المتواضع هنا على السفرة الدائمة، وأخونا فادي والضيوف الكرام. حقيقة ما يسعني في استقبالكم إلا أن أقول أبدا تحن إليكم الأرواح، وقلوبكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، وإلى لذيذ لقائكم ترتاحوا، ورحمة للمجاهدين تكلفوا ستر المحبة والهوى فضاحوا، بالسر إنباحوا تباح دماؤهم، وكذا دماء العاشقين تباح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يتشبه بسلفنا الصالح إن شاء الله. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا فيك، ضيفنا الدائم، الله يحفظك، الله يبارك فيك، دور دائما في البرنامج. أبو حسن، بداية أبو حسن التبوكي أم أبو حسن المهاجر؟ هي المهاجر التبوكي، المهاجر التبوكي. حياك الله. حبذا لو تطلعنا بداية على شخصية أبو حسن، من هو أبو حسن المهاجر؟ الحقيقة يعني الاسم موضوع المهاجر والتبوكي اعتمدت على أن خرجنا مع الوالد رحمة الله عليه، خرج بنا من سوريا في 78، لذلك الوقت أرادوا، كنا أطفال، أرادوا منا أن ندخل في حزب البعث والشبيبة، فرفضنا على أساس أنه نحن العائلة لا ندخل في هذا الحزب، فصار ضغط علينا، فالوالد رحمة الله عليه سافر إلى السعودية، ثم التحقنا به، وعشت أنا في تبوك فترة المتوسط كلها، درست المتوسط والثانوية. سكنت بالمكة في تبوك، درست في المعهد العلمي من يوم صغير، من لما كنت صغير درست المتوسط والثانوية، ثم تخرجت درست في جامعة الإمام. أيوة. فأخذت صفة المهاجر، ما رجعت إلى سوريا إلا بال 2011 مع بداية هذه الثورة. ولكن اسم المهاجر التصق بك من قبل الثورة السورية؟ لا، نعم المهاجر، لأني رب يعني كنا مهاجرين في بلاد الله سائح. نريد أن نقلب هذه الأوراق، إلى أين نسحتم؟ إلى أفغانستان تحديدا، شدت الأنظار والقلب خفق باتجاه أفغانستان، واتجهتم إلى أفغانستان، هل لك أن تحدثنا عن التجربة في أفغانستان؟ حقيقة تجربة المهاجرين في أفغانستان خصوصا المهاجرين الأوائل كانت تجربة جميلة جدا جدا. تشوف أفغانستان الروس ولا أفغانستان الأمريكان؟ في نهاية الروس، نهاية 88 نهاية الحكومة الروسية، ثم حقبة الميليشيات الشيوعية العقدية، يعني ثم حقبة ما بعد الروس الخلافات، ثم حقبة ما بعد الروس الخلافات، لكن نحن تربينا أن لا ندخل في خلافات القوم، ولهذا توقفنا مع بداية الخلافات، كثير منا وأنا واحد منهم، جمعت الإخوة قلت يا إخوة نحن أتينا لأجل نصرة هذا الشعب. جميل. فلا ينبغي لنا أن ندخل في الصراع فيما بينهم. هذا بعد أن ذهب الروس، هذا بعد أن هزم الاتحاد السوفيتي، بعد أن سقطت كابل، بعد أن تفكك، تفكك وسقطت كابل، وبدأت تحدث هناك، حدثت خلافات بين قادة الفصائل، فكان حقيقة موقف كثير من الإخوة العقلاء الحياد وعدم الدخول، لأنه نحن أتينا لنؤدي مهمة دعوية إغاثية، نقف مع هذا الشعب، لأنه حقيقة من لم يهتم بأمر المؤمنين فليس منه. ماذا كان هو دورك في أفغانستان في التجربة الأفغانستانية؟ أنا بحكم أني كنت خريج كلية شرعية، فكان الجانب الشرعي مهم جدا جدا، خصوصا الشعب الأفغاني 98% منه شعب جاهل، فكان لنا دور كبير جدا جدا بأن نقف معهم. وقوفنا معهم كان يعطيهم دافع كبير جدا جدا، ولكن من الآداب اللي علمونا إياها مشايختنا أن لا نتعدى القوم، وحتى من كنا أعلم منهم أو أكثر كفاءة أو شيء. جميل. المحافظة على المذهب الفقهي عندهم، كنتم يعني الأحناف أو عفوا الأفغان أحناف. نعم. فهذا من الأسئلة اللي مهم الآن، يعني حقيقة أنت تمثل دور في أفغانستان، ربما أنا أمثل دور الآن في الشام قريب من دورك في الشام، يعني تقاطع بحيث أنك يعني كنت مهاجرا وأن تصر أنك ما زلت مهاجر، يعني والله نعيش بهذه الروح، تعيش بروح المهاجرين. نعم. لذلك يعني أحسابك قريب المهاجرين. كنت أقول لأخوة هذا الكلام، أنه نحن الآن في الشام هنا المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب المالكي والحنفي هي مدارس فقهية، كل منهم يتقاطع مع الآخر في أشياء كثيرة. كنت أقول لإخوة حتى في معاهدنا، معاهد العزم عليه السلام، درسوا المذهب الشافعي. كلما حاولت، طبعا هذا الكلام نستقيم من تجارب إخواننا سبقونا، كلما حاولت أن تقلص الفوارق على الناس كلما تقبلوا منك أكثر. تبين أدخل بنقطة شوي يعني من تفاصيل الدقيقة، مثل ما يقولون بما أن البرنامج دائم يعني بساطة أحمد. نعم. وبالمناسبة اليوم الشيخ فادي ترى الشيخ أبو حسن هو اللي طبخ لنا، لأني قبل شوي دخلت المطبخ فطبخ لنا بنفسي، وقد عرف عنه أنه طباخ شهير يعني. والله مع الغربة فبدك تتعلم كل شيء. مرة كنا في جارديز، فالشباب صلنا 6 أشهر ما أكلنا اللحم. لكن سؤالي صحيح، إنه أنت اللي طبخت ولا أبو سامة؟ لا أنا اللي طبخت. أنت اللي طبخت. نعم. الحمد لله. حتى أقيم كلام الشباب عنك. طبخت كفتة. أنت شيخ رائحة الطعام شهيد. هذا جيد اليوم. فتعلمت من الوالدة إني أحفر الكوسة بالمعلقة، وهذه لا يفعلها إلا هذا. فقلت لهم سوف أطبخ لكم محشي بالخط. كان صلنا 4 أشهر. ما أكلنا اللحم. الله. فأكرمني الله اشتريت لهم 9 عمره 6 سنوات. المهم طبخته، فكان واحد من الشباب صار يبكي يقول ذكرتني بأمي يا أبو الحسن. الله أكبر. بدخل بتفصيل قبل ما تسألني سؤالك يا أبو نفادي، حول إنه محاولة تقليص الفوارق على الناس. في مسألة الآن الناس يتعودوا شيء، تأخذهم من هذه العادة إلى عادة أخرى تكون صعبة جدا. عندنا مثل دارج احنا شعبي يقول انقل جبل ولا تغير طبعه. تغيير طبع على الناس صعب اذا ما كنت مضطر، بمعنى انه كان هذا الطبع مثلا من الشركيات ولا من الاشياء العميقه جدا وكان يسعى الخلاف، ما في داعي لتغييره. اعطيك على سبيل المثال شيء نعيش اليوم، توقيت الاذان الفجر. توقيت اذان الفجر مصيبه مصيبه مصيبه شيخ. الان يعني انا في تقديري الفقهي انه تقييم اسنى اقرب من تقييم اللي اعده لاخو جيش فتح، لكن اول ما اصدر لاخو جيش فتح ورأيه توقع عليه الهيئه الاسلاميه ودار القضاء وجيش فتح، فورا قلت لاخو، حتى الاخ اللي الان يشوفنا خلف الكاميرا اول يوم قال انا ما بفطر، جلس ياكل فبدا ياكل واحنا صمنا لانه هو توقيته متخلف، قلت للشباب اقيموا الصلاه خلوه يصلي لوحده، وبالفعل أقمنا الصلاة وصلى لوحده، حتى حس أنه على دين غير ديننا، بكرة راح ورجع، لأن هذا يؤثر على عوام المسلمين. أنت لك تتخيل عام من عوام المسلمين يعرف دين الله من يوم عرف الدنيا إلى اليوم، أنه يأكلون مع بعض ويصلون مع بعض ويفطرون مع بعض، فجأة إلا هذا لا يأكل وهذا صائم وهذا يصلي وهذا هذا حقيقة لعب وهذا ضرر بدين الله سبحانه وتعالى. حقيقة المعنى اللي لفتنا إليه أخونا وحبيبنا وحسن مهاجر، وأنا طبعا اشتركت أنا في معركة كسب وكان اشتركت معه في معارك جميل جدا في جيش الشور، صلى الله يحفظه. معنى مهم. تعليق آخر، مسألة إطالة الشعر مثلا، بعض الأخوة سألني، يمكن هذه أقل من المسألة اللي قبلها لكن هي على محافظة على يعني عدد. هذا من الأشياء اللي تعلمتها في الشام وتعلمنا من إخوان اللي سبقونا بالهجرة والجهاد. كنت أطيل شعري، فسألني أحد الأخوة ليش قصرت شعرك، كان هذا السر يعني نبذيل للبرلمان. قلت الأخوة نظرت لمسألة تطويل الشعر لأن مسألة دائرة بين السنية والإباحة، وإن كنت أميل فقهيا إلى كونها الإباحة أقرب، لأن السنة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، وطال الشعر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة وعلى وجه التعبد. لكن وجدت الأمر أن حقيقة عوام الناس يعني ينظرون إلى من يطيل الشعر يعني بنظرة شوي، وإن كان هذا الأمر منتشر الشام إلا أن يبقى أن نظرة هذا الشيء مختلف عنا، ونحن نريد أن نكون من الناس لأن نكون إيش مختلفين عن الناس. أضف إلى هذا أنه بعض الإخوة الذين يعني مثلا السنة إطالة الشعر وإطالة ماذا؟ اللحية، فبعض الإخوة بدأ يحلق لحية ويطيل شعره من عوام الناس، فإذا أصبحت القضية يعني هنا خرم السنة وهنا يعني أخذ منها، فأصبحت القضية أبعد. فذلك يعني هذه من باب يعني مسايرة عادات الناس، وهو معنى جميل ذكره أخونا وحسن المهاجر للمهاجرين ولغير المهاجرين صلى الله عليه وسلم. تمام يا شيخ، ولكن الأخ أبو حسن تطرق إلى جزئيات ربما لا ينتبه إليها الكثير من عامة الناس، تكلم في جزئيات مهمة جدا، لا نريد أن ندخل في خلافات، نحن جئنا لنصرة الشعب، حدودنا هو نصرة الشعب فقط، لا نريد أن نتطفل على هذا الشعب، ندعه يقرر مصيره بيده، لا نريد أن نكون عبء، نريد أن نكون سند له. هذه الجزئيات الآن أين مجاهدين منها؟ وكثير منهم من يتعدى، اسمح لي القول، على المدنيين، يتعدى على أملاكهم، يتعدى. سأتي معك بالحديث إلى معارك كسب وما حصل في كسب بما أنك تطرقت إلى كسب، ولكن الآن دعنا في الساحة، ساحة الشمال السوري، أين مجاهدين من أنا قاله؟ أنا أريد أن أوصل معنى آخر في موضوع قسم المهاجر. يا إخوة، المهاجر الذي يأتي ليحمل ما يعتقد ويحمل الناس، لا يأتي لأجل أن يحمله هذا الطريق. هكذا تربينا أنه أنت قادم إلى مثلا تساعد الإخوة في أفغانستان، في البوسنة، في الشيشان، لا تكن عبئا عليهم. صحيح. فيجب أنك أنت تقوم بهذا ولا تنتظر، يعني أنت يجب أن تبادر ب مثلا عندك خير معين، يجب أنت تبادر للناس به، أنت تقدم ما عندك ولا تكن عبئا على الناس. فإحنا يعني أذكر يشهد الله حتى في الرباط لما كنا هناك، كنا إذا أتانا مثل هذا الصحن لا نأكل حتى يأكل كل جيراننا الأفغان، مثل يعني خصوصا ميمنتنا وميسرتنا ممنوع، كان عندنا قرار يجب نأكل احنا مثلا في خط واحد في منطقة واحدة، يجب أن يكون هناك. كنا ننتبه لهذه المسائل. ربنا المشايخ يعني خصوصا الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه كان يحص على هذا الأمر، أنه لا تتعدوا الناس، أمن بصوت منخفض كذا. استطعنا بهذا حقيقة أن نلغي من عندهم أخطاء كثيرة مثلا في الصلاة، في بعض المسائل الفقهية. ليش؟ لأنه وجدونا أن ما جايين نزاحمهم. كيف كانت محبتهم للمهاجرين؟ شيخي يعني باختصار كان يجوع ويطعمنا حقيقة. وعلى فكرة وهذا وجدته في الشام، أنا أتيت إلى هنا، عشت في المخيمات أول ما أتيت مع الناس كذا، صدقني وأنت أظن شيخي لاحظ صحيح. الناس فيها كرم فطري ويحبون من هاجر إليهم. صحيح. فهمت علي؟ صحيح. يعني لكن الإشكالية وين؟ مثل ما قلت لك، لما يكون أنت الآن، أنا لما أتي كل بيت له خصوصية، أنت تحافظ على هذه الخصوصية، إلا إذا وجدت مثلا أمر فمن حقي عليك، وأمر مخالف من حقي عليك أنك تنصحني به. صحيح. فهذا الأمر حقيقة كان بين الإخوة، علاقة الأخوة بين المهاجرين بينهم بين بعض، أنا أريد أن أنبه لهذا، كانت على أعلى مستوى بين المهاجرين أنفسهم. بين المهاجرين أنفسهم. لك أن تضع النقاط على الحروف في السؤال الذي طرحته عليك، اللي هو تكلم في تفاصيل دقيقة جدا، أنهم جاءوا لنصرة الشعب الأفغانستاني، لا يريدون أن يتعدوا حدودهم. أين مجاهدين الآن مما قال هذا المجاهد؟ ممكن تفرقنا هذه المسألة في حلقة سابقة، اللي هي لا يمكن نجعل المهاجرين في سلة واحدة، هناك مهاجرون جاءوا لفرض يعني على الشعب السوري أجندتهم، على لأن يحكم الشعب السوري، جاء ليحكم الشعب السوري لا لينصر الشعب السوري، جاء يعني ليضيق، جاء لي يعني يهرب من واقع معين إلى آخر ما نرى. لكن حينما نأتي للجانب الآخر نجد هناك مهاجرين، وإن لا ندعي لهؤلاء العصمة، ولكن نحسب أنهم أقرب ما يكونون للمهاجرين الأوائل الذين التزموا حقيقة بما ينبغي عليهم يعني من نصرة. ولذلك أنا أقول يعني الشعب السوري شعب كريم، نسي الجراح التي لقيها من أولئك وتعامل بأخوة ومحبة، بل في حلقة المهاجرين التي مرت سمعنا نماذج عجيبة، حتى منهم من يفدي إخوانه في المعارك يعني، ورأيت من هذا أمثلة كثيرة يعني، جزاهم الله خيرا، صلى الله يتقبل منهم. شيخي أنا أريد أن أقول قاعدتي، المهاجرين ما جايين من كوكب آخر. نحن اجتمعت علينا أمم الدنيا كلها، الروس يقاتلنا، الإيرانيين يقاتلونا، النجباء العراقيين يقاتلونا، هذا كله مهاجرين. هي كاتبة التاريخ ضاقت علينا فقط يعني. كتب ربي قال والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. يا سلام. كل من في قلبه إيمان يحب من هاجر إليه، لأنه ما هاجر إلا لنصرته. فلا أظن يعني الاستغراق في هذا المعنى، يعني أنا أعتبره من البدهيات التي يجب أن نتكلم فيها. إذا رأيت الرجل يبغض المهاجرين فليراجع إيمانه. يا سلام. إذا رأيت الرجل يبغض المهاجرين فليراجع إيمانه. لكن إذا رأيت الرجل يبغض بعض التصرفات، هذا لا يعني أنه، وأنا يعني أقول هذا كلام يعني حقيقة مما شاهدته، يعني اتصل بي مرارا أخونا أبو يحيى أمير الأحرار، قال لي ادعو لي إخواني جماعة فلانية من المهاجرين، وإذا يجلس معهم لعل إذا كان ينقصهم شيء، وبالفعل جلسنا معهم ينقصهم شيء من باب لغات من باب كذا. لكن إنما طرحت السؤال من باب حتى يعني هو من أهدافي هذه الحلقات المباركة، يعني الكشف عن بعض يعني الآراء أو بعض الأمور الغامضة أو شيء تدور. أنا قلت لك أنا أعيش حقيقة في الداخل حياة مهاجر. الموضوع قولا واحدا فأنا أقول حقيقة الحركة فيها طاقات وقوة كبيرة جدا جدا، وحقيقة النظام وغير النظام لا يسعده أن تبقى هذه الطاقات، ولهذا عمليات استهداف أفراد الحركة مركزة بشكل كبير جدا. يوجد تقصير، نحن لا نستطيع كحركة فصيل ناشئ، فهمت علي، أن يغطي الجوانب الأمنية وهي صعبة جدا، لأن المعركة مفتوحة، المعركة في مدن، في طرق كثيرة، فيسهل اختراقك أمنيا، إضافة إلى أن ما يصعب أيضا مراد متابعتك، سهل جدا جدا متابعتك. أظن شيخي ربط حديثك هذا كلام هو الصلب، لا يمكن أن تضبط القبضة الأمنية في الساحة الشامية إلا باتحاد الجهاز الأمني. أقول شيء إذا ما اتحدت الفصائل، اتحد الجهاز الأمني، الجهاز العسكري، الجهاز الشرعي، القضائي، الإداري، أقل شيء، والسياسي والمالي قد يكون يعني في فسحة إنه يكون كل فصيل لحاله. لأنه أنا أدخل على أي حاجز اليوم، حاجز مثلا جيش مجاهدين، من أنت مثلا، أنا أقول له حرش الشام، أقول حياك الله تفضل، إذا ما في جهاز أمني ما تستطيع تخرج بطاقات تضبط، ما تحط نمر للسيارات، ما تحط، يعني حقيقة نحن مكبرين بالفرقة. لذلك العبء الأكبر في الخرق الأمني يوجه لقادة الفصائل، أعني أمراء الفصائل بشكل عام، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فينا وفي هذه الساحة، وأن يعجل بجمع كلمة المسلمين. الشيخ عبد الله أنت أشرت لنقطة مهمة جدا جدا، وأرجو أن تكون رسالة للجميع. كل من يدعي أنه يستطيع أن يغطي الجانب الأمني وحده ما أو الدعوي أو العسكري أو فهو واهم، قد يكون ترى أسهل الجانب السياسي، فهمت علي؟ لكن هذه الجوانب إذا أؤمن فيها بثقافة التكامل حتى نخرج من المأزق أو من الأزمة اللي إحنا موجودين فيها الآن، فهمت علي؟ ونصبح فعلا انتصاراتنا استراتيجية، معاركنا السياسية كل مبني على أساس يؤدي إلى نهاية، فهمت علي؟ يجب تفعيل هذا الدور. وأنا أقول شيخي تتميما لكلامك، هذا شغل الحسن طبعا، ما شاء الله تبارك الله، بدنا نحط ذا ما شاء الله، الله يزيدكم فضل يا رب، الله يخلف عليكم ابو الحسن، الله يكرمكم ويجعلها دائما علينا وعليكم بالنصر والتمكين والتوفيق، اللهم امين. انا اقول شيخنا الكريم، كنت اقول للاخوه في الدروس وفي المحاضرات وفي اللقاءات، كل عمل في الساحه الشاميه لا ينطلق من جمع الكلمه فهو ابتر، فهو اقطع، فهو مذموم، لا يمكن ان ينجح حقيقة. لما سألني بعض الإخوة في اختلف فصيلان في مسألة معينة من مسائل الخلافية الاجتهادية، قالوا ما حكم كذا وكذا، قلت الذي أرى إن أخذتم بهذا القول فأنتم على صواب، إن أخذتم بهذا على صواب، إن بقيتم على هذا خلاف فأنتم على إثم وأنتم عاصون لله سبحانه وتعالى. حقيقة نحن نجعل من مسائل اجتهادية مسائل عقدية، وهذه مسألة مصيبة مصيبة. أنا أعطيك على سبيل المثال في مسألة الحسبة، حينما أغلق محل وقت الصلاة في إدلب مثلا، ثم أمشي إلى سرمدة والمكان مفتوح، ثم أمشي إلى الدانة والمكان مغلق، ثم أمشي إلى عرض النعمان مكان مغلق، ثم أمشي إلى جبل الزاوية والمكان مفتوح. أنا كعامي رجل من عامة المسلمين وأرى الفصائل هي تمثل الدين وتمثل الجهاد، أرى هذا الخلاف بينها، ماذا أقول؟ أقول أي دين أتبع؟ المرأة مثلا حينما أرى أدخل على منطقة مثلا يمنعونني مثلا مرأة من النساء لابد أن تلبس العباءة، واضح الفكرة بشكل لابد تلبس العباءة. حقيقة هذه الازدواجية مضرة، مضرة كما قلت قبل قليل في مسألة الازدواجية في الصلاة، كذلك الازدواجية في الدعوة في الحسبة في القضاء، في هذه الازدواجية تهدم المشروع الإسلامي هدما. دائما لما أعلق أنه لم تخرج الفصائل، فذلك حقيقة الثورة ما تطبع بطابع لون فصيل معين، خرج به الشعب. ولكن ملمح مهم، من أين خرج الشعب؟ الشعب خرج من المساجد، ما خرج منه والله ملتقى علماني ولا ملتقى، لا خرجوا ويقولون هي لله هي لله. هذا الشعب شيخي، هذا الشعب شيخي، هذا الشعب. لذلك هذه الثورة يعني من يحاول يلبسها غير لباسها الحقيقي هو ينتزع منها حقها الذي هم يقولون لا تلزموا بحقها، بل هي حقها أن تخرج كما بقيت من أول شيخي يوم. شيخي شعوبنا حيلة بينها وبين ربها، ما تشتهي صحيح، لا بينها وبين ربها صحيح. شعوبنا ترى الإنسان العاصي سد موصل لما بتضيق فيه بيقول يا رب، صح؟ عندنا نكتة في البلد، واحد شيعي عم يقنع واحد من أولاد البلد بالشيعية، واهم من يظن أن فصيل يستطيع، وهم للأسف العالم يعلم أن في الوقت الذي سوف يقتنع الجميع أنه لن يستطيع لوحده أن ينهي القضية، أننا وضعنا رجلنا على الخط الصحيح لإنهاء هذه المعاناة. كنتم مع واها.